بسم الله الرحمن الرحيم. هناك روايات عديدة تتعلق بموضوع طلب العلم. نجد في الجد روايات تحثنا على طلب العلم، وروايات أخرى تطالبنا بالاقتصاد في طلب العلم. من قال ذلك؟ ذكر الرواية مثلا اللي قرأناها قبل حين تطلب، يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه رفض من شخص الجلوس والتعويل على وصول الرزق إليه. قال له اطلب تتحرك. شو الرواية هذه؟ قال كنا أبو أيوب أخي أديم بياع الهروي، قال كنا جلوسا عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذ أقبل علاء بن كامل فجلس قدام أبي عبد الله فقال، يقول الإمام، قال ادعو الله أن يرزقني في جعل، يعني وأنا جعل ثم أتحد نفسي ادعو الله أن يرزقني، نزل على رزق لما السماء. قال لا أدعو لك، اطلب كما أمرك الله عز وجل، روح اشتغل ما تعلم. ورواياتنا كثيرة، هذا من آخر اسمه كليب الطيداوي، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ادعو الله لي بالرزق فقد التأتت علي أموري، وهي كانت أتعبتني أموري، كل ما اشتغلت شوية فشلت، كل ما ضربت راح فاضي، هذا معنى الحياة، كل ما حاولت بطريقة مضطرب فشلت، فادعو الله أن يرزقني. قال فأجابني مسرعا، فأجابني مسرعا، لا أخرج بطلب، ثاني ما خلص كلامه، لا أخرج بطلب، روح اشتغل يعني، واتحرك. روايات تحثنا على طلب الرزق. إيه بينما أقول روايات يقول لنا لا تبالغوا وراءكم طلب الرزق. ولهذا ورد استحباب الاقتصاد في طلب الرزق. أقرأتكم بعض الروايات، من هذه الروايات جميلة طبعا. شوف الرواية مثلا حثنا على أنه لا واجب تتعب أنفسكم في طلب الرزق. شوف الرواية لطيفة. رواية يقول هكذا، يقول عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول رواية معبرة، إن الله عز وجل وسع في أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء ويعلموا أن الدنيا ليس ينال ما فيها أو ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة، وسع في أرزاق الحمقى. الرواية يعني الزائر ما يفهم زائر، ولما عندهم شطارة الله وسع عليهم الأرزاق وصاروا ما شاء الله أثرياء، وناس ما شاء الله ذكياء أو عقلاء أو ضالف ضالف، وما يحصلوا مثل ما يحصلوا البسطاء. على الولد الواحد يقول هذا يحصل كل هالأرباح ويحط كل هالفلوس، واحنا اللي ما شاء الله علينا فاهمين مثقفين واحنا شهادات وكذا، ما حاطين مثله. ان الله عز وجل وسع في ارزاق الحمقى ليعتبر العقلاء ويعلم ان الدنيا ليس ينال ما فيها بعلم بعمل ولا حيله، يعني بحفظ الله حنوان تسوي شطاره الشعبار وفطره معينه مني والناس لعله يحقق بالشيء، ماذا في المسكين اللي على بساطة الله سبحانه وتعالى رزقه ظل النار في هذا الإشياء. روايات وين عندنا هذا الكلب من هذا القبيل؟ يقول أنبياء الله سلام الله عليه كم من متعب نفسه مقدر عليه، واجد متعب ما يخلي شيء يضربه، العسكم يروح يضرب، التجارة يروح يضرب، المال يتلف، كل مكان يشتغل ها، ومع ذلك ما حصل في ذلك. ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير. ما وايد تعب روحه، لكن الله سبحانه وتعالى قدر اليه رزق عظيم. شنو اللي قال عليها الروايات؟ الروايات تقول لنا تعالوا وكبتوا وتعبوا، لا تجلسوا في بيوتكم وتقول يا الله جعلنا علينا رزق، ولكن مو معنى ذلك حياتكم كلها تصير طلب رزق وتنسوا الله، وانما الرزق هو مقدار معين راح يتحصل ما راح يتحصل اكثر منه، كان كثيرا او قليلا، فلا تخليه يلهيك عن ذكر الله. اقول واحد يجي يقول ان الله سبحانه وتعالى قال لنا ها الكاد على عيالك المتشحذين في سبيل الله، صحيح الله قال الكاد على عيالك المتشحذين في سبيل الله، بس مو معناها الانسان من اول ساعه من الصبح الى اخر ساعه من الليل شغله بطلب الرزق وينسى ذكر الله. لا صلاة جماعة يريد يخطر تحب حجة شنو؟ والله طلب الرزق. ها؟ لا صيام مستحب يقوم بحجة شنو؟ يحبه طلب الرزق. لا ركعتين في الليل قبل ما ينام يصلي بحجة شنو؟ والله طلب الرزق. لا لا كل شيء بحجة طلب الرزق. لا طلب الرزق جيد ولكن روحه، ولكن مو معنى ذلك كل حياتي تتركه في طلب الرزق، فالرزق مقبول لطالبه. هذا معنى الرزق مقبول ولكن لطالبه بنحو الاقتصاد.